المساواه ما بتعني تماثل. المساواه ما بتعني تماثل. انا اذا بدي اساوي في مسابقه بين ابن سادس ابتدائي وابن توجيهي ما بحطهم في امتحان واحد، راعي الخصائص. ولما بدي اعمل، وهذا الكلام العجيب انه البشر بيقبلوه فيما بيقبلوه وبيقبلوهوش. مثلا بعض في الغربيين لما بدهم يعملوا مسابقات في الركض، الركض بحطوش نسوان مع رجال مشان ياخذوا الرقم الاولمبي، بحطوا نسوان لحان في المسابقه والرجال لحان مشان يشوفوا مين الاول. اما ما بوضعوا رجل مع امراه في ليش؟ لانه هذه المساواه. ايش المساواه تعني؟ المساواه تعني الانطلاق من الفطره، مش انك تحطهم اثنين في وظيفه واحده. في وظائف تتفوق فيها المراه، في وظائف يتفوق فيها الرجل. المجتمع اللي على فكره اللي بيدرس فطره الطرفين وعلى ضوءهم بيبني سياسته في التربيه هو اللي بيكون ناجح. والغرب اللي حاول يتنكر للفطره عم بيدفع ثمن هائل، عم بيدفع ثمن هائل وراح ينهار. تفكك الأسرة وما يتبع تفكك الأسرة وتفاصيل، ويعني بتعرفوا أنتوا الآن صار اليوم ما فيش مجال حدا يدافع عن الغرب. يعني ممكن كان قبل 50-60 سنة بكون الناس مخدوعين في هذه الحضارات، اليوم خلص صارت مكشوفة، صارت مكشوفة. فبالتالي بدفع ثمن، وهو بحاول الغرب يستدرك الآن لأنه كان مخطئ من أول. أنت في الأصل كيف بتخالف الخلق والفطرة؟ الأصل أنك أنت تنطلق من الفطرة، تنطلق من الفطرة لتحديد الوظائف في المجتمع والأولويات بالنسبة لك بشكل، وبالتالي لا يمكن أن تخلط الأوراق بين رجال ونساء، وخصوصا في سياسة التربية والتعليم برضو. مين قال أنه لازم يكون منهج واحد؟ مين قال أنه لازم يكون منهج واحد للطرفين؟ في أشياء لازم أركز عليها في القضايا التي تتفوق فيها المرأة، وفي قضايا اللي بتفوق فيها الرجل أركز عليها أكثر في تربية الأولاد بشكل، وأنطلق من الفطرة مع قاسم مشترك طبعا بين الطرفين. أما لابد من تميز في أثناء التربية والتعليم والتركيز على إيش؟ على الجانب الفطري. طيب، إذا المرأة قلنا لما قال الله سبحانه وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، بعضهم على بعض ولا بما فضلهم عليهن؟ بعضهم على بعض ولا بما فضلهم عليهن؟ لا، بعضهم على بعض. فيعني بمعنى آخر الرجل مفضل على المرأة والمرأة مفضلة على الرجل. شو هو الفضل على فكرة؟ الفضل هو الزيادة، يعني لدى المرأة زيادة في قضايا ولا رجل زيادة. ولذلك بعض الناس بيقول طب شو يعني قوامون؟ الآن مش موضوع البحث هذا، شو يعني لأنه يفهم خطأ، هذا قوامون يفهم خطأ. لكن أنا بدي أركز هون على قضية فضل بعضهم على بعض. فلدى المرأة فضل يعني زيادة في قضايا هذه تتعلق بوظيفتها، ولدى الرجل فضل يتعلق بوظيفته. فإذا فهمنا بهذه الطريقة وانطلقنا من فطرة الرجل والمرأة بيصير في عندنا تكامل في الأدوار، وبالتالي بيكون في نجاح في سياسة المجتمع في التربية وفي التوظيف وتفاصيل. الآن الجندر فلسفة غربية نسوية غربية، يعني طبعا ما مش معناته النساء اللي بيقولوها، هم غالبا اللي اخترعوها رجال. بيكون الفلسفة نسوية تزعم أن هناك تماثل بين الرجال والنساء، وأن لحظة، وأن لا اختلاف في طرائق التفكير والميول والسلوك، وإنما هذا مش مرده للفطرة، هذا مش مرده لأصل الخلق، وإنما مرده للمجتمع. المجتمع هو اللي عبر العصور خلق وبلور مثل هذا الكلام، بحيث تهيأ لنا انه في وظائف هي من خصوصيات النساء، في شيء من خصوصيات الرجال. ثم زعموا انه احنا حتى نعيد الامور لنصابها بمعنى الخطأ التاريخي هذا، افتحوا لي والله الخطأ التاريخي هذا، نعيد لنا إن إحنا لابد أن يكون لدينا سياسات جندرية الآن من بلور مفهوم جندر، سياسات جندرية اللي تعيد الأمور لنصابها، إنه الشيء اللي أساسه اجتماعي ما له علاقة بالفطرة، ومش صحيح إنه الفطرة تنعكس على الوظيفة، فلا بد أن يكون هناك توعية وسياسات، ونجرب نقلب الأدوار مشان نثبت إنه هذا من صنع المجتمع، مش شيء قائم على فطرة الرجل والمرأة. انتبهتوا، هاي أخطر شيء في الجندر، إنهم بيعتقدوا لأنه الجندر هو إذن الجنس الاجتماعي، مش مش مش الجنس ذكر وأنثى، مش ذكر وأنثى وهرمونات، لا، الجندر جنس يتعلق بالإيش، بالمجتمع، يعني المجتمع هو اللي أوجد إنه هذه أدوار المرأة وهذه أدوار الرجل. مع أنه العلم على فكرة اليوم ببساطة، أنت لما تروح لعلم التربية كمثال وكليات التربية، لما بدهم يتحدثوا علم عم بيتحدثوا عن الفوارق بين الذكر والأنثى من الصغر، بدرسوا فوارق بين الذكر والأنثى في الصغر، موجود الفوارق على مستوى، لاحظوا، على مستوى الميول، على مستوى السلوكيات، على مستوى طرائق التفكير، كل هذا موجود في علم التربية. وهون جيد ألفت انتباهكم إنه مثل ما كانت الكنيسة في يوم من الأيام تقاوم العلم لأنه يتناقض مع مبادئ الكنيسة، اليوم موجود في الغرب شبيهه. كيف؟ موجود في الغرب شبيهه، شبيه سلوك الكنيسة. الكنيسة كانت ضد العلم لأنه بتناقض مع مبادئها، وإحنا لومناها إنه هي وقفت أمام العلم. اليوم الغرب بيسلك نفس المسلك. أوضح، من سنتين أو ثلاث رئيس جامعة هارفارد بيكون عم بيعطي محاضرة بيقول إنه الرياضيات عالم الرجال، يعني علم الرياضيات هذا عالم الرجال، عالم الرجال، لأنه مثلا من خلال دراسات في أوروبا، دراسة قديمة شوية، بيقولوا إنه كل 13 عالم في الرياضيات في أوروبا، كل 13 موجود امرأة، كل 13 موجود امرأة، يعني المرأة واحد إلى 13 والرجل اثنين إلى 13. هذا الرجل قال هذا الكلام في محاضرته، أولا طلبوا منه الاعتذار فاعتذر، ثم طلبوا منه الاستقالة فاستقال. ليش؟ يا أخوي، لأنك أنت لما بدك تحكي علم، في علم هذا ما مش للحكي، هذا بنحط في الأدراج. ليش؟ لأنك أنت بهذا ممكن تخربش السياسات، مش كل علم بيقال، أنت بتخربش سياساتنا. إحنا في الوقت اللي منفهم الناس إنه في تماثل وفي فيش فوارق، ولازم هذا يكون في أرض الواقع كله زي بعضه، أنت بتيجي بتقول في العلم في فوارق وتفاصيل، هذا ما بتقوله بهمس بينك وبين زملائك، مش في محاضرة، زي ما كانت تعمل الكنيسة بالضبط. لأنه في ناس بظنوا أنه كل علم يكتشف في الغرب يقال، لا، إذا بخالف السياسات لا يقال، إذا بخالف السياسات اللي لا يقال، تماما زي ما كانت تعمل الكنيسة، إذا بخالف السياسات لا يقال، ما بصوش تقوله. قال ليش؟ قال لأنه في النهاية إحنا العلم بدنا إياه يخدمنا، فإذا كان بده يجي يخربش علينا، إحنا ماشيين في سياسات إيش؟ إنه نخلق مجتمع جندري، بمعنى مجتمع يقوم الرجل بكل أدوار المرأة وتقوم المرأة بكل أدوار الرجل. أنت في العلم قاعد بتقول في فوارق، والنساء بيختلفن عن الرجال في الميول والسلوك وطرائق التفكير، بتقول هذا الكلام بتخربش سياستنا، فهذا بلزامش. دير بالكم هذا بيحصل في الغرب الآن، زي تماما ما كان يحصل في الكنيسة لما يتناقض العلم مع سياساتها. الآن العلم لما بندرس في التربية بندرس إنه في فوارق، بين في فرق في طرائق التفكير في في في الميول في السلوكيات موجود. طب هذا الكلام ينبغي مراعاته. السياسة الجندرية بتقول لا، في تماثل إلى درجة إنهم مرات بيضربوا أمثلة عجيبة. يعني مرة على فكرة قبل كم سنة في وزارة التربية، بتعرفوا ما هو اليوم الغربيين بتدخلوا فينا وبفرضوا علينا سياسات في التربية بالمال، خذوا وبدنا نشوف واحد اثنين ثلاث، خذوا وبدنا نشوف واحد اثنين ثلاث. والمؤسسات النسوية الموجودة عندنا على فكرة كثير منهم بيكونوا مش مقتنعين وبصيروا يقدموا أوراق عمل وعملوا ورشات وتفاصيل وبيرفعوا تقارير بس مشان الرواتب وخلاص. ومنيح منيح لأنه مش كثير فعال، بدليل أنكم بعضكم بسمعش في الجندر مع أنها إلها سنين الشغلة في الموضوع. لاحظوا إذا المشكلة اليوم عندنا أنها بدها تفرض علينا من فوق. سنة 1995 عقد مؤتمر في بكين، مؤتمر المرأة في بكين، فتفاجأت الوفود النسوية في العالم العربي الإسلامي بأنه الغرب كان بيريد أنه يفرض سياسات معينة على المجتمعات الإسلامية، وصارت طبعا إشكالات وتفاصيل من ضمنها في مسألة الجندر هذا، وإن واللي بيعني أنه ما فيش أي فوارق بين الرجال والنساء، إلى درجة أنه كان في هذا المؤتمر بدهم يعتبروا أنه أي دولة بتمنع الشذوذ الجنسي هي دولة ضد الإنسانية. ليش؟ بقول لك أصلا مفهوم الأسرة التقليدي اللي أنت ماشي عليه هذا ضد المساواة وهذا مخرب. ولا شو الأسرة؟ بقول لك الأسرة شوفوا بسموها التقليدية، هاي الذكر والأنثى بسموها التقليدية، ولا هو ممكن تكون أسرة من رجل ورجل، أسرة من امرأة وامرأة، أسرة من امرأة ورجل، التقليدي هذا. بس احنا لازم نفك عن هالتقليدي، نفك عن التقليدي. بس في سؤال اولا، هم بحكيهم بينكروا حقائق موجودة في المجتمع على مر العصور. شو الهدف من السياسة هذه؟ يعني هي فلسفة، لوين الوصول يعني؟ هي فلسفة غربية، وفي فلسفات كثيرة، وهناك أصلا قوة معينة في المجتمعات الغربية تريد أن تحول المجتمع إلى ذرات حتى تستطيع أن تسيطر وتسير المجتمع بطريقتها. ولذلك في المجتمع الأمريكي كمثال الشعب يلعب فيه الكورة، مرة ديمقراطي مرة جمهوري، مرة ديمقراطي مرة جمهوري، عمرها ما بتخرج الانتخابات عن إطار جمهوري ديمقراطي جمهوري ديمقراطي جمهوري ديمقراطي، ومشين السياسة بطريقة الشعب كله يعمل ويشتغل، إلى درجة أنه 5% من سكان الولايات المتحدة بيمتلكوا 90% من الدخل القومي. 5% من سكان الولايات، لا عفوا أنا غلطان، نصف المية الآن، نصف المية. طبعا لو قلنا في ضرب ثلاثة يعني 1.5 مليون، ضرب ثلاثة 300، يعني هي أكثر من 300 الولايات المتحدة. إذا نصف المية من سكان الولايات المتحدة بيمتلكوا 90% من الدخل القومي. كيف ممكن تسيطر على الشعوب وتسيرها وتجعلها عبيد تعمل لديك ليلا نهارا وهي مرفهة وتفاصيل ولابسة وكذا وكل شيء تمام، مش زي عبيد زمان؟ بدك تفكك وتجعل مجتمع ذري زي ما قال بعضهم في الشيء، انتبهت؟ فهي سياسات تخدم قوة، هذه القوة هي أصلا بتخطط لسيطرة على العالم كمان، تجعل كل شعوب العالم عبيد عندها، انتبهها، بدها تجعل كل شعوب العالم عبيد عندها. وليش عم بتدخلوا في الأمم هم؟ إذن في إذن رؤوس شريرة بتحكم والمال عندها والسيطرة والتفاصيل هو الأساس، حولت شعوب. لذلك هي أول شعوب مظلومة هم شعوبهم أصلا. إيش يعني لما يعني أنا بذكر كنت أدرس زمان أقول 7.5% من سكان الولايات المتحدة من تلك 90، بعدين مع السنين صارت أنزل، لقيت نص في المية بيمتلكوا 90% من الدخل القومي، 90% من الدخل القومي بيمتلكوه، الباقي إيش معناته؟ الباقي ايش؟ بيجروا ليل النهار في ايش؟ فهون اذا انتبهت في الموضوع؟ اذا في هذه السياسات بدهم يدخلوا فيها عندنا ولا هم حريصين علينا انت بظن؟ لانه قوتنا احنا في الاسره، قوتنا في الاسره، قوتنا في التضامن الاجتماعي. لذلك مره امراه يعني صحفية أجنبية كانت عملت مقابلة معي في موضوع، وخصوصا كان في بيني وبين بعض المنظمات النسوية صار في احتكاك وهاجموني وعملوا حتى أفلام علي ورجل مرعب وتفاصيل وشرير يعني. المهم لأنه ضدهم يا أخوي، لأنه باقي هذول الزلام الخاضعين وعم بيمشوا سياسات وبدهم يلعبوا في القوانين وبدهم يلعبوا في قانون الأحوال الشخصية ويقيموا ويحطوا ويخربوا البلد، وهذولاك الزلام ساكتين بظنوا انه يعني المهم. فاجت هذه الصحفيه راحت عندهم وجت عندي وتفاصيل اجنبيه، بقول لها انت من كم قديش لك هون في البلد؟ قالت 3 اشهر. قلت لها 3 اشهر انت لك في البلد، ممتاز، يعني بتروحي بتيجي في شوارع رام الله والبير زيت. وقالت قلت لها عمرك شفتي حدا يعني نايم في الشارع قالت لا ما شفتش قلت لها ممتاز. أنو أغنى، إحنا ولا أنتو؟ قالت إحنا. أنو عنده علم؟ قالت إحنا. أنو اللي عنده دول مستقرة؟ قالت إحنا. قلت لها طيب لو أنا جيت عبلدكم بلاقي حدا في الشوارع نايم؟ هي من بلد أوروبي. فضحكت قالت لا لا مش في الشوارع، في المترو، لأنه عنا برد شوي بالمترو، عنا برد. طب ليش يا أختي أنتو الأغنى والأموال وفي دول مشرفة وطمانات اجتماعية وفي ناس في الشارع، ليش ما فيش عندنا؟ وإحنا ما عندناش من كل هذا. لأنه إحنا أديروا بالكم موضوع الأسرة والتضامن الاجتماعي والثقافة متينة، كل المصايب اللي بتحل فينا بتلاقي متماسك المجتمع، هم بدهم يضربوا. فبرك زوركم اليوم قاعدين على الأسرة بدهم يفكوا يحاولوا، لأنهم عارفين أنه مصدر قوتنا، لأنه هذه هي المحضن اللي بينشأ فيها الطفل وهو يستلهم الحضارة والقيم والتفاصيل وإلى آخره. يديروا بالكم، ها هم فاهمين الكلام، فبدهم يضربوه، يعني بدهم يضربوا البنية الأساسية، لأنهم بيخافوا منا أصلا، لأنه إحنا أصلا منصدر لهم الأفكار. صرنا هم كانوا متصورين أنه استوعبونا وانتهى الموضوع، إحنا منصدر لهم. فالسياسة الجندرية إذن بشكل عام بدها تقلب الأوضاع إلى درجة قلت أنه في كانوا وزارة التربية والتعليم في يوم من الأيام وإذا بهم بيطرحوا اللي هو التثقيف الجنسي، دوسية بدهم يوزعوها على الأساتذة، التثقيف الجنسي صار فيه في البلد نوع من الاحتجاجات. فوزارة التربية والتعليم حولت لي الكتاب، انتبهوا الآن، اللي بده يوزع على الأساتذة مش الطلاب، على الأساتذة مش الطلاب، حولت لي الكتاب أن أعمل تقييم وأكتب تقرير انه شو يعني وين الخلل، ليش الناس لما قرأت الموضوع في التربية الجنسية وجدت انه كل ما هو في موضوع التربية الجنسية ما في اشكال، وانما الاشكال هو في الاشي اللي ما ثار عليه حدا. فيش اشكال في موضوع التربية الجنسية زي ما هو مكتوب، لكن في محطوط مدسوس موضوع ما حدا اعترض عليه، اللي هو الجندر، اللي هو الجندر اللي من الأمثلة اللي كاتبينها، شوف الكذب، قال يمكن للمرأة أن تكون ميكانيكي ويمكن للرجل أنه يكون رب بيت. يا كذابين، يمكن للرجل يكون رب بيت مع الأولاد؟ ما احنا شايفين أنه اللي بيصبر على الأولاد وأنه اللي بتحمل سقاعتهم وأنه طب ما واحد، أنا بضرب دائما مثال في واحد هو مات الآن، كان فنان يدرس معي في كلية فنان، والفنانين قال بيكونوا ايش يعني حساسين ومرهفي الحس. اجا ابنه الذكر الاول، ابنه الذكر الاول، قال في يوم من الايام امه بتطلع من الدار وبتعطيني اياه، انا ظليت عند الولد، الولد محطوط في كوت بلاستيك، الولد عيط، قال حملته صرت يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، رايح فيه جاي رايح جاي راح، الولد عيط، قال ما شفت حالي لا ضربه في الحيط. والله سطر وأجت الضربة في الكوت البلاستيك. قالوا الكذابين بيقولوا إحنا قال مجهزين نتحمل سقاعة الأولاد، ما أنتوا شايفين الأباء في البيوت كيف، ومين اللي بتلاقي باله واسع؟ هذا مش شيء علمناها إحنا، هذا الله فاطرها، الله فاطرها. في ملكات فيها بتتفوق على الرجل. مثلا قالوا في العلم المرأة أقدر من الرجل على قراءة الشخصية، والرجل أقدر من المرأة على قراءة الخارطة. الخارطة لأنه برا بده يطارد، لذلك هو الإحساس بالمكان. والميكانيكي على الميكانيكي على فكرة قضية إحساس بالمكان كمان، والتعامل مع أشياء، المرأة مع أشخاص. شوفها الرجل يتفوق في التعامل مع الأشياء، ثم الإحساس بالمكان وإدراك الاتجاهات. المرأة تتفوق مع الأشخاص في عالم الأشخاص، ولاحظوا وتستطيع إيش أن تقرأ الشخصية. ولذلك النساء حدس قوي أقوى من الرجال حدس، وكثير الأزواج بيكونوا مخبيين وبتلاقي المرأة شاكة شاكة، وبيقول لك شو عرفها ما والله ما حكيت ولا إشي دقيقتين طيب. فالمهم إنه إذا سياسة الجندر هي بدها تقلب الأوضاع، هي الحقيقة لازم نعرف أكثر. أنا على كلن كاتب في الموضوع، وفي صفحة مركز نون موجود كتابة تفصيلية حول الجندر في صفحة مركز نون، في تحت متفرقات تحت متفرقات في الجندر. إذا بتحبوا تقروا تأخذوا فكرة إيش بالضبط، إيش بالضبط وإيش خطورة هذه السياسة اللي بدها تقلب الأوضاع بدون ما يقولونا. طب أعطونا نموذج بشري ها نجحت فيه هذه السياسات. ما هو الغرب مشكلته اليوم إنه ما عادش قادر يخدعنا. طبعا أنت بتقول هذا، طب أعطيني مثال على مجتمع بشري أنت أنشأته ها حتى نقتدي فيك، ولا بدكم نجرب وبعدين بعد ما تنكسر كل شيء ها بدنا نرجع نرمم وهات عادي إنه نقدر. المجتمعات الغربية انهيارات اقتصادية، ما هي أصلا أخلاق بالدرجة الأولى، بس بالدرجة الأولى أخلاق، مش هيك؟ مش كونهم عندهم مش علم، ما عندهم مش دراسات، ما عندهم مش سياسات، لا هو أخلاق بالدرجة الأولى تفاصيل. فالمهم إنهم بزعموا أنه يمكن نقلب الأدوار، تكون المرأة ميكانيكي قال والرجل مثلا ربيت، وإنه زي ما قلنا الأسرة التقليدية، الأسرة التقليدية هاي لابد من انفكاك عنها. بيجوز في مجتمعنا هون على فكرة في بعض الشغلات بيعلنوش عنها الآن، في بعض الشغلات بيعلنوش عنها الآن، بس هم بظنوا إنه المساواة تكمن في التماثل. أبدا، التماثل بيعني ظلم، المساواة بتعني مراعاة الفطرة، مراعاة الفطرة هاي المساواة، أن أراعي الفطرة. وكما قلت ما تستطيع أن تفاضل بين رجل وامرأة حتى تحدد الوظيفة، حتى تحدد الوظيفة في أشياء كثيرة تتفوق فيها المرأة، وهذا علم جميل على فكرة. لو الناس تعرف دقائق الأمور كيف عقل المرأة بيشتغل كيف عقل الرجل. أقول باختصار في تجربة أجروها العلماء على الفئران، الفار على فكرة الفار بينمو دماغه بعد الميلاد، يعني احنا وظائف الدماغ كلها بتكون متكاملة قبل الميلاد، وظائف الدماغ بس قضية الحجم والتفاصيل. الآن الفأر لا بتتكامل وظائفه بعد الميلاد، فاستغلوا هذه الخاصية في الفار، فصار لما تنولد الفأر الأنثى يعطوها هرمون ذكري، ولما يتنولد الفأر الذكر يعطوه هرمونات أنثوية مشان يركبوا السلوك. فاكتشفوا إنه الفأر الذكر يتصرف لإعتناء أنثوي، يتصرف تصرف الأنثى، والأنثى تتصرف تصرف الذكر. فخلصوا إلى نتيجة إنه في أحيانا بعض النساء الحوامل لما بيصير أثناء الحمل خلل هرموني، فبتكون حاملة بأنثى وبصير عندها خلل هرموني، بيزيد الهرمون الذكري عندها، بخرج عندنا امرأة كاملة الأنوثة ولكن تفكيرها ذكري. وإذا كانت حاملة بذكر وصار عندها خلل وزادت الهرمونات الأنثوية فنما دماغه وهو في هذا المحيط، بيخرج عندنا ذكر كامل ذكورة بتفكير ذكري أي أنثوي. طب شو سمات التفكير الأنثوي وسمات التفكير الذكري؟ انتبهتوا؟ بحيث إنه بعض تجد هذه البنت من صغرها بتحبش تلعب مع الأولاد، مع البنات بدها تلعب مع الأولاد، هاي أول ملاحظة عليها، بتحبش لعب شو مشاركة هذه؟ بدها منافسة. إيه شو أنت أنثى ولا شو؟ أيوة هي بتكون، ولذلك نجد بعضهم بتكون أنثى وأم أولاد ومتزوجة وكل شيء تمام، ولكن ملوش علاقة على فكرة لا بصوت ولا بخشونة صوت ولا بشكل ولا بغيره، احنا نتكلم عن دماغ، هم كان الكلام عن دماغ، ولكنها تفكر بطريقة الرجال، تفكر بطريقة الرجال وتتفوق في الأمور اللي بتفوقوا فيها الرجال، بس هذا نتيجة خلل هرموني مش الأصل. ونفس الشيء بتجد الرجال تفكيرهم. وعلى كل ما هو الوقت دهمنا، انتو وانتو شباب الأزواج دائما الزوجات بيشكوا بنوحوا انه الزوج بتواصلش وبيحكيش ودائما ملتي ودائما كذا تخافيش. اذا كبر في السن هرمونات الذكرية بنحد من سلطتها، بصير يقعد ويلت ويعجن وبيسلمك القيادة، لانه بكون عندك الهرمونات الذكرية مالها بدأت تسيطر. ولذلك بتجدوهن بعدين شو بصيرن هن الحاكمات. شو صار فيك يا اختي؟ شو صار فيك يا اختي؟ بسلم كل الدفة وبقول لك وانا مالي، خليها تحكم. بتصير بدها تحكم. ولازم يفهموا الكناين، يفهموا الحموات كيف بكونوا هرمون هالذكر الانثوي، قصد الانثوي خفت سيطرته، وبالتالي توقعوا منهن انه بدها تسيطر وبدها منافسة بتصير وبدها كذا، وهذاك صار حنون ومع الاولاد الصغار والتفاصيل كلها الاختيار. وبدوش مشاكل اصلا، وبدكم حكي خذوا منه، وبده يقعد بقعد معهن وبصير اللتو يعجن زي. فهون في تفاصيل على كل، يبدو أن الوقت دهمنا.